أخذ الشيء قهرا بغير حق، كل ما أخذته بغير حق فإنه يعتبر مغصوبا، وتعتبر أنت بهذه الحال غاصبا، هذا في اللغة. ولكنه في الاصطلاح الشرعي أخذ المال المحترم، أخذ المال المحترم قهرا بغير حق. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. ومن أخذ، لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لا جادا ولا لعبا، ومن أخذها فليردها. كل هذا في سبيل الحفاظ على أموال المسلمين. من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه، فدم مال الإنسان المسلم معصوم، ولا يجوز أن يعتدي عليه حق أحد، ولا يؤخذ منه إلا بحقه، إما برضا نفسه أو بالحق، فأن يكون هو ظالما أو مماطلا فيلزمه القاضي بدفع ما ترتب في ذمته من حق لغيره، فإن أبى فإنه يبيع ماله ليوفي دينه، فأخذ منه ماله قهرا في هذه الحال، ولكنه بحق وليس بغير حق. فهذا هو الغصب. وكل ما سيأتي من أحكام الغصب فإنه مبني على أن الغاصب يتصرف فيما لا يملك، يتصرف فيما لا يملك، والمال باق على ملك صاحبه. ولذلك سمعتم المؤلف رحمه الله يقول له نماؤه، وإن تعلم صنعة ونسيها وهو في يد الغاصب ضمنها الغاصب، حتى وإن كان تعلمها لها وهو في يد غاصبه، لأنه باق على ملك صاحبه، باق على ملك صاحبه. والغاصب ليس له حق في مثل هذه الأحوال، وإن جني على جنى هو أو جني على المال هذا الذي في يده فإنه يضمن، فإنه ضامن، لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فأخذه فلا بد أن يرده سالما لصاحبه. وقد مر معنا في كتاب البيع أنه لا يجوز بيع المغصوب، لا يصح بيع المغصوب إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه منه، وقد ذكره المؤلف رحمه الله فيما مضى في عند الحديث على الشرط أحد شروط البيع، وهو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، مقدورا على تسليمه، فإذا كان مغصوبا فإنه غير مقدور على تسليمه، إلا إذا بيع للغاصب نفسه فإنه في يده، أو لإنسان آخر يستطيع تخليصه من يد الغاصب. نعم. مسألة: ومن غصب شيئا فعليه رده، بقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤدي، معنى عليه رده يعني يلزمه، يجب عليه أن يرده. نعم. والتوبة من هذا الإثم. وعليه أجرة مثله مدة مقامه في يده، لأنه فوت عليه منفعته، والمنافع لها قيمة فيضمنها كالأعيان. نعم. يعني تضمن المنافع كما تضمن الأعيان، يعني لو تلف المغصوب في يده فإنه يضمن قيمته أو مثله إن كان مثليا، فكذلك إن كانت له أجرة، إن غصب دارا كانت هذه الدار لها أجرة فإنه يضمن أجرتها، يجب عليه أن يردها ويضمن أجرتها، طبعا بأجرة مثلها، بأجرة مثلها. نعم. مسألة: وإن نقص فعليه أرش نقصه، لأنه يلزمه ضمان جميع المغصوب لو تلف، فيلزمه ضمان بعضه بقيمته قياسا للبعض على الكل. مسألة. وإن جنى المغصوب فأرض جنايته عليه، يعني على الغاصب، سواء جنى على سيده أو أجنبي، لأنه نقص في حق العبد لكونه يتعلق برقبته، فكان مضمونا على الغاصب كسائر نقصه. هذا كله بناء على أنه متعد ظالم، والمال على ملك سيده، فلما أخذ هذا المال بجنايته واعتدى عليه فإنه يضمن ما حصل فيه بتعد أو بنقص، حتى لو حصلت عليه جناية فإنه ضامن لهذه الجناية. مسألة. وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، الجاني لأنه أتلف، والغاصب لأن نقص العبد حصل وهو في يده فلزمه ضمانه، كما لو كان هو المتلف، لأن الجناية إن كانت غير مقدرة كشجة دون أرش موضحة لزم فيها ما نقص من قيمته، وإن كانت على شيء مقدر كقطع يد أو قلع عينه فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه ضمان مال أشبه ضمان البهيمة، وفي الأخرى يجب نصف قيمته، ويجب أن يخرج أكثر الأمرين منهما، لأن سبب ضمان كل واحد منهما قد وجد فوجب أكثرهما. فإن ضمن الغاصب أكثر الأمرين رجع على الجاني بنصف قيمته لا غير، لأن ضمانه ضمان الجناية. وإن ضمن الجاني ضمنه نصف القيمة، لأن جنايته لا توجب أكثر من ذلك، ويطالب الغاصب بتمام النقص كما لو أتلف. يعني الجناية على المغصوب، على المال المغصوب إذا كان آدميا، لا تخلو من أحد حالين: إما أن تكون هذه الجناية ليس لها أرش مقدر، ومعنى الأرش المقدر الدية، مثلا الدية المقدرة كما في قطع العضو وقلع العين ونحو ذلك، لكن بعض الجنايات كالسجة ونحوها هذه ليس لها أرش مقدر، ليس لها أرش محدد، فلذلك في مثل هذه الحال بالنسبة للعبد خاصة يقدر بمقدار ما نقص من قيمته، أما إن كانت لها أرث مقدر، فالعضو مثلا قطع يده أو قلع عينه أو كسر سنه أو نحو ذلك، فإنها بالنسبة للعبد هنا لا تخلو من أحد حالين: إما أن نقدرها من قيمته، فنقول هذا العبد مثلا كان يساوي 100,000 قبل أن تقطع يده، فبعد أن قطعت يده أصبح يساوي 80 مثلا، فيضمن الغاصب ما نقص من قيمته. وإما أن نقدرها في قيمتها، بديتها في الشرع، وديتها معلومة، دية اليد مثلا، فهنا من قيمته تقدر أيضا، فنقدرها بنصف قيمته كما نقدر يد الحر بنصف ديته، سواء قلع عينا أو قطع عضوا أو نحو ذلك. فأيهما يضمن الغاصب؟ في المذهب روايتان. الرواية الأولى تقول بأنه يقدر هذا من قيمته، نقدره صحيحا ونقدره معيبا، فما نقص فإنه يأخذه. والرواية الأخرى تقول بأنها تقدر بقيمتها هي، ثم بعد ذلك ينظر هل هي الأكثر أو الأرث الذي حصل بسبب النقص، فأيهما كان أكثر فإن الغاصب يضمنه لأنه معتدل، فيضمن الأكثر. إن كان أرث الجناية أكثر ضمنه، وإن كانت ديتها أكثر ضمنها أيضا، فالأكثر منهما يضمن. هذا إذا حصلت الجناية ممن؟ من غير الغاصب. أما إن حصلت من الغاصب فإنه يضمن الأكثر، يضمن الأكثر. إن حصلت من غيره، من غير الغاصب، فإنه لا يضمن إلا ديتها المقدرة فقط. فإن كانت هذه أقل من الأرض فإن الغاصب يضمن الفرق، يضمن الفرق، لأنه هو الذي اعتدى وأخرج المال من يد صاحبه. وأما والجاني ليس عليه إلا الدية فقط، دية هذه الجناية فقط، لأن هذا هو مقدار الجناية، مقدار ما يجب بالجناية في حقه هو، هو ليس بغاصب وإنما هو جاني. فإن كانت هذه الدية أقل من أرش الجناية فإن الغاصب يضمن ما نقص من هذه الدية، وإن كانت هذه الدية أكثر فإنه لا يأخذ شيئا، يعطيها كلها لمن؟ لصاحب العبد. الرواية الثانية هذه وهي تضمين الغاصب أكثر الأمرين هي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة. نعم. مسألة: وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادة، رده بزيادته سواء كانت الزيادة متصلة كالثمن وتعلم صنعة أو منفصلة كالولد والكسب، لأن ذلك نماء ملكه ويضمن النقص لما سبق. وسواء كانت الزيادة بفعل غاصب أو بغير فعله، كمن نجر الخشبة بابا أو عمل الشريط إبرا، لأن ذلك غير ماله فيلزمه رده بزيادته، كما لو زاد بسنن أو تعلم صنعة ويضمن النقص لما سبق. يعني هذا كله مبني على أن المال باق على ملك صاحبه، على ملك صاحبه، فإن حصلت فيه زيادة فهي لصاحبه، سواء كانت هذه الزيادة متصلة، معنى الزيادة المتصلة هي التي لا يمكن فصلها كالثمن أو الكبر النمو، كان صغيرا فأصبح كبيرا نما، فإن هذه زيادة متصلة لا يمكن فصلها فهي لصاحبها. أو كانت منفصلة، غصب الناقة فولدت هذه الناقة، ولدت هذه الناقة، فإن ولدها يتبعها ويكون لصاحبها الأصل. وسواء حصل هذا من غير فعله أو بفعله هو، بفعله هو، كأن عمل الخشبة كما قال بابا، يعني غصب خشبا فنجر هذا الخشب وصنعه أبوابا، فإن قيمته تزيد هنا، فإنه على ملك صاحبه. أو أخذ حديدا فعمل منه مسارب وإبر وأشياء من هذا القبيل، فإنها تبقى على ملك صاحبها. لو حصل فيها نقص بسبب هذا العمل فإنه يضمن النقص لصاحبه. إن حصلت زيادة فهي على ملك صاحبه، صاحب المال، وإن حصل نقص فإنه ضامن له، فإنه ضامن له بسبب ظلمه وتعديه. نعم. مسألة: ولو غصب قطنا فنسجه، أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا، فكذلك لذلك، يعني لصاحبه لما تقدم، لأنه على ملك صاحبه، فإن حصل بهذا الأمر نقص حتى مع هذه الزيادة، زادت الناقة مثلا ولدت، لكنها بعد أن ولدت نقصت قيمتها، فولدها معها لصاحبها وعلى الغاصب النقص أيضا. نعم. مسألة: وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة، لأنها زادت على ملك المغصوب منه، فلزمه ضمانها كما لو كانت موجودة حال الغصب. نعم. يعني حتى وإن حصلت الزيادة هذه في يد الغاصب ثم ذهبت فإنه يضمنها. نعم. مسألة: وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله، إن كان مكيلا أو موزونا، وقيمته إن لم يكن كذلك. أما إذا هذا فيما طبعا المكيل والموزون قلنا هذا هو الشيء المثلي، لأن الأشياء إما مثلية وإما قيمية. وقلنا المثلي هو ما ضبطه كيل أو وزن أو عدل أو ذرع، ألحق به العلماء العدل وذرع أيضا معلوم بشرط أن يكون هذا الكيل أو الوزن وما شابههما معلوما، فهذا هو المثلي. القمح مثلا، الحديد، الرصاص، الأشياء هذه كلها يعني يضبطها الكيل أو يضبطها الوزن. فإذا غصب شيئا فثالث فإنه يضمنه بمثله لأن له مثلا معلوما. وإن لم يكن من الأشياء المثلية وغير المثلي هو ما لم يضبطه الكيل ولا الوزن وما في حكمه، فإنه يضمنه بقيمته. وضمان القيمة متى؟ ضمان القيمة متى؟ يوم التلف. ضمان القيمة يوم التلف. نعم. أما إذا تلف المغصوب فعليه مثله. قال ابن عبد البر: كل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته، وإن لم يكن كذلك فعليه قيمته، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه في عبد قوم عليه العبد من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعبد ولم يأمر بالمثل، لأن العبد ليس بمثلي، العبد ليس بمثلي وإنما فيه القيمة. القيمة النبي عليه الصلاة والسلام هنا الشاهد في هذا الحديث ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بجعل القيمة على من؟ قيمة، جعل قيمة حصة الشريك على من أعتق العبد، لأن من أعتق العبد تسبب في إتلاف حصة شريكه، لأن العتق لا يتبعض، العتق لا يتبعض. فمن أعتق إعتاق بعض العبد كإعتاقه كله، إعتاق بعض العبد كإعتاقه كله، وهذا يسمونه العتق بالسراية، يعني يسري إليه العتق. فلو أنه أعتق نصيبه من العبد عتق عليه العبد كله. ها، فهنا في هذه الحال فأنه تسبب في إتلاف حصة شريكه، فكيف يضمنها؟ يقوم العبد قيمة عدل فيعطي شريكه حصته، يعطي شريكه حصته. وهذا يدل على أن من أتلف شيئا لا يمكن تقويمه بالمثل يدفع ماذا؟ يدفع قيمته. نعم. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثل. وأما إذا تعذر رده مع وجوده فعليه مثله أو قيمته لذلك. كيف يتعذر رده مع وجوده؟ كيف يتعذر رد المغصوب مع وجوده؟ يعني لو أن إنسانا غصب أرضا ثم باعها، باع هذه الأرض لإنسان آخر، المشتري أوقفها في سبيل الله، جعلها وقفا، حبس أصلها وسبل منفعتها، هل يمكن الرجوع فيها في مثل هذه الحال؟ لا يمكن الرجوع فيها، مع أنها موجودة أو مفقودة، موجودة لكن لا يمكن الرجوع فيها في مثل هذه الحال، فيجب عليه قيمتها. نعم. والعبد المعتق إذا اشترى عبدا، إذا غصب عبدا فأعتقه، أو غصب عبدا فباعه فأعتقه مشتريه، فإنه يتعذر رده، يتعذر رده مع وجوده. نعم. ثم إن قدر على رده بعد ذلك رده لأنه غير مال فيلزمه رده كما لو لم يتعذر رده، لأنه غير مال. نعم. فيلزمه رده كما لو لم يتعذر رده. أجل كرام الله. يقول: ولم يأمر بالمثل. وأما إذا تعذر رده مع وجوده فعليه مثله أو قيمته لذلك. ثم إن قدر على رده بعد ذلك رده لأنه غير مال فيلزمه رده كما لو لم يتعذر رده ويأخذ لأنه غير ماله، لأنه غير ماله، يعني هذا المال ليس بماله هو، فيجب عليه أن يرده إلى صاحبه. كيف يمكن أن الشيء المتعذر رده كيف يمكن رده مرة أخرى في بعض الأحوال؟ لو أن هذا الغاصب ابتلي بظالم آخر فغصب منه هذا المال، غاصب آخر، الغاصب الأول أخذ الأرض من صاحبها فابتلي بظالم آخر غصب هذه الأرض منه، فالأرض موجودة في يد الغاصب الثاني، في يد الغاصب الثاني ولا يمكن بسهولة تخليصها منه، فيجب عليه في مثل هذه الحال ضمان قيمتها، ثم إن قدر بعد ذلك على تخليصها من غاصبها الثاني فإنه يردها ويأخذ القيمة من صاحب الأرض، من مالك الأرض الحقيقي. نعم. ثم إن قدر، إن قدر على ردها فإنه يردها ويأخذ ما أعطاه لصاحبها من قيمة، وإن لم يستطع فإن القيمة تقوم في هذه الحال مقام الأرض. رده لأنه غير ماله فيلزمه رده كما لو لم يتعذر رده، ويأخذ القيمة لأن المالك أخذها على سبيل العوض عن ملكه. هذا الغاصب الأول، يعني لو استطاع أن يرد المغصوب فإنه يأخذ القيمة التي دفعها لمالك الأرض. نعم. فإذا رجع إليه ملكه ردها كما لو لم يكن أخذ شيئا. مسألة: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه في أحد الوجهين، وهو قول ابن حامد، وهو قول ابن حامد لأنه قدر على دفع ماله إليه فلم ينتقل إلى البدل، فلم ينتقل إلى البلد بالجميع، إلى البدل، إلى البدل بالجميع، كما لو غصب شيئا فتلف بعضه، وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله. وفي الوجه الآخر يلزمه مثله من حيث شاء، وهو قول القاضي لأنه تعذر رد عينه أشبه ما لو أتلفه كله. نعم. هنا مسألة خلط المغصوب، المغصوب إما أن يخلطه بجنسه أو بغير جنسه، يعني غصب قمحا فخلطه بقمح آخر لديه، في هذه الحال يصعب التمييز، يصعب تمييز القمح المغصوب عن غيره مع أنه خلط بجنسه، فماذا يجب عليه أن يردنا؟ هل يرد القيمة أو يرد مثله؟ في المذهب وجهان، الوجه الأول هو المعتمد، هو المعتمد في المذهب، الوجه الأول يقول بأنه يرد منه، من هذا المخلوط، مثل ما أخذ، يعني إن غصب 10 آصع فإنه يرد له 10 آصع من هذا المال المخلوط. لماذا؟ قال لأنه لا بد أن يكون في هذا الشيء بعض حقه الذي غصبه، بعض عين ماله، فإذا أمكن أن يرد إليه بعض ماله فهو أولى من عدم رد شيء له أصلا من ماله، فيرد إليه من هذا المال المخلوط نفسه، من هذا القمح المخلوط بجنسه، يجب أن يرد له منه لأنه يحتوي على بعض ماله، يحتوي على بعض ماله. والوجه الآخر يقول لا، يرد له مثله لأنه تعذر رد عين ماله بكامله، فكما لو أتلفه، فأنه أتلفه فيضمن له مثله لأنه مثلي. نعم. مسألة: وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله حيث شاء لذلك. نعم. يعني إن خلطه بغير جنسه وتعذر عليه تمييزه وفصله، يعني لو خلط كمية كبيرة من الحنطة بالشعير أو بالذرة، هذه ليس من السهولة تمييزها، إذا كانت كمية كبيرة ليس من السهولة فصل هذه عن تلك، فكيف نرد للمغصوب منه ماله يضمن له مثله؟ كم صاعا أخذ منه يضمنها له من الجنس، من الجنس. نعم. مسألة: وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ليس لعرق ظالم حق، ويلزمه ردها، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ويلزمه أرث نفسها، لأنها لو تلفت جميعا لزمه قيمتها، فإذا نقصت لزمه البعض، كما يلزمه ضمان الجملة. ويلزمه الأجرة لأنه شغل ملك الغير بغير إذنه أشبه غصب الدابة. يعني قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، هذا فيه تشنيع بالظلم وبالظالمين، وبيان أن الإنسان لا يكسب بظلمه وبغيه وعدوانه شيئا، ولا يترتب شرعا على عمله هذا ملك مهما فعل ومهما زين فيها ومهما حصنها ومهما أصلحها، فإنها تبقى على ملك صاحبه، ليس لعرق ظالم حق. وهذا مبدأ مقرر في هذه الشريعة المطهرة التي صانت الحقوق وحفظت الأموال، فلا يمكن أن تقبل بأن تجعل فعل الظالم سببا لتملكه وسببا لانتقال الحق إليه.